بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 20 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في باب التشهد ومسائل الأحاديث. أخذنا فيما تقدم ما يتعلق بالأربع الدعوات، ذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على كم أقوال. هيا أنس، على كم أقوال اختلفوا فيها؟ على 3 أقوال. القول الأول أنها واجبة، والقول الثاني أنها ركن، والقول الثالث أنها مستحبة، وهو الصحيح، وهو قول الجمهور. ثم قرأنا قبل ذلك حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وليس في الحديث بيان الموطن الذي يقال فيه هذا الدعاء، ولم يأتي ذلك في روايات الحديث فيما أعلم. ومن هنا وقع خلاف بين أهل العلم في تحديد موضعه وموطن الدعاء به، فذهب من ذهب من العلماء إلى أنه يقال قبل السلام بعد الاستعاذة بالله من الأربع، وبعضهم قال بأنه يقال إما في السجود وإما قبل السلام، فالأمر في ذلك واسع. والذي رجحه الإمام عبد الغني المقدسي، وهو الظاهر من ترتيبه، أنه يرى أنه يقال قبل السلام، وكذلك هذا هو ترجيح الإمام البخاري، وكذلك ترجيح الإمام البيهقي. فلم يختلفوا أن هذا الدعاء يقال في الصلاة، لم يختلفوا أنه يدعى به في الصلاة وهو سنة، وإنما وقع الخلاف في تحديد موطن هذا الدعاء أين يكون. ولا يعني أنه يقال في الصلاة أنه يمنع أن يقال خارج الصلاة، فالأدعية التي تقال في الصلاة بلا خلاف أنه يجوز أن يدعى بها خارج الصلاة، والذي يظهر أنه يقال آخر الصلاة، لأنه موطن هو من مضان إجابة الدعاء. كذلك السجود هو موطن من المواطن التي هي من مضان إجابة الدعاء، والأمر في ذلك واسع. وابن دقيق العيد عليه رحمة الله، وهو من العلماء المحققين وممن شرح عمدة الأحكام، الإعلام شرح عمدة الأحكام، يرجح أن هذا الدعاء يكون موطنه بعد التشهد. نقرأ الحديث الآخر، حديث عائشة، قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا اللفظ للبخاري، كذلك اللفظ الثاني وهو في مسلم أيضا، لكن هذا السياق للبخاري. قولها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه، أي في فريضة ونافلة، يقول هذا الذكر. ومتى نزلت عليه؟ من يجيب؟ بعد فتح مكة، هي مدنية بلا خلاف، لكن نزلت بعد فتح مكة، وفتح مكة متى كان؟ هنا مربط الفرس، عند الذي أجاب الإجابة الأولى، في العام 8، وأن في 8 فتح مكة كان في السنة 8، وفي أي شهر يا أندونيسي؟ في رمضان بلا خلاف. وفي أي يوم يا أندونيسي؟ في أي يوم من رمضان؟ خلاف بين أهل العلم في أي يوم، لم يختلفوا أنها في رمضان، وإنما وقع الخلاف في تحديد اليوم الذي فتحت فيه مكة، فقيل في 17 من رمضان وقيل غير ذلك، والأشهر أنها في 17 من رمضان. وهل فتحت مكة صلحا أم عنوة؟ هل في المسألة خلاف؟ نعم، وقع خلاف، منهم من يقول فتحت صلحا ومنهم من يقول عنوة، والذي يظهر أنها فتحت عنوة. طيب، فما آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من سور القرآن؟ هذه السورة، ثبت ذلك من حديث ابن عباس في صحيح مسلم، قال ابن عباس: آخر سورة نزلت من القرآن إذا جاء نصر الله والفتح. وجاء أن آخر ما أنزل من القرآن آية الربا. ما حال الحديث؟ الحديث في البخاري عن ابن عباس: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. وما حال الحديث؟ آخر سورة نزلت من القرآن سورة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب. وما حال الحديث؟ آخر شيء نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أحسنت، حديث خارج الصحيح، رواه النسائي في الكبرى وإسناده حسن. فما هو الجمع؟ أجيبوا يا خليل. أحسنت، هذا قول أن آخر سورة نزلت كاملة إذا جاء نصر الله والفتح، وآخر سورة نزلت مفرقة سورة براءة، وآخر آية نزلت على الإطلاق قيل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم هناك من العلماء من جمع بين الأحاديث هذه وقال: كل صحابي يروي على حسب ما علم وأخذ. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت مكة؟ أليست هذه السورة كانت علامة من علامات قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. فأنت تأمل، جاء عن عائشة في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته، قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: قد نعيت إلي نفسي. هذا دليل أنها علامة موته نزول هذه السورة. قال: فبكت، أي فاطمة، فقال: لا تبكي، فإنك أول أهلي لحاقا بي. فضحكت فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا فاطمة، رأيناك بكيت ثم ضحكت. فقالت: إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت. فبكيت الحديث، رواه البخاري برقم 2822، وحديث عائشة المتقدم رواه مسلم برقم 485. فكم بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ كم هي الفترة؟ وقع خلاف بين أهل العلم كم بقي عليه الصلاة والسلام. فقيل أنه عاش بعدها 9 ليالي، وقيل 7 ليالي، وقيل 3 أيام، وقيل 3 ساعات، وهذا أضعفها. وأما فتح مكة فلا خلاف كما ذكرنا لكم أنه كان في رمضان، وإنما اختلفوا في أي يوم، فقيل في 17، وقيل في 10 من رمضان، وقيل في 20 من رمضان. ما هو الفرق بين الفتح والنصر؟ تأمل إلى قوله: إذا جاء نصر الله والفتح. فما هو الفرق بين النصر والفتح؟ الفتح أعم، كل فتح نصر. وهل كل نصر فتح؟ الجواب لا، فقد تنتصر على قوم ثم يرجعون إلى بلدهم الكافرة، واضح؟ فالنصر هو الغلبة وقهر العدو ونيل المطلوب من الحرب وهزيمة الخصم. هزيمة الخصم هذا هو مختصر، هو هزيمة الخصم. النصر هزيمة الخصم، هزيمة الخصم وقهره، معركة تحصل فينتصر المسلمون على هذا الكافر ثم يرجع إلى بلده. الفتح هو أن تطهر هذه البلاد الكافرة من الكفار والمشركين فلا يكون فيها إلا توحيد، كما هو الحال في مكة. كانت قبل ذلك تحصل انتصارات للمسلمين أو لا؟ هل كانت مكة قد فتحت؟ الجواب لا. ثم لما فتحت مكة كسرت الأصنام وحطمت وقتل من قتل من المشركين، هنا أقيم التوحيد وذهب الشرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فإذا كل فتح نصر، صح أو لا؟ وهل كل نصر فتح؟ الجواب لا، لأن النصر في جزئية معينة تنتصر عليه في مكان في بلدة، ما تفتح البلاد كلها التي يسيطر عليها هذا الكافر. الفتح أعم. ما هي المناسبة من ذكر الإمام المقدسي لحديث عائشة في هذا الموضع، مع أن ذكرها لهذا الحديث جاء في سياق أنه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، فما هي المناسبة وهو ليس من الأدعية التي هي أدعية بعد التشهد؟ واضح لكم؟ أنا أريد أولا تفهموا السؤال، ما هي مناسبة إيراد الحديث في كتاب التشهد وبالتحديد بعد الأحاديث التي فيها الأدعية قبل السلام؟ ما هي المناسبة؟ نعم، يختم الصلاة سبحانك وبحمدك، ما هذا يحتاج إلى دليل؟ هو من جملة الأدعية فلا شك، لكن ما مناسبة إيراده؟ ها، أن من جملة مواطن إجابة الدعاء قبل السلام، فلهذا كان الأنسب أن يقال بعد تلك الأدعية هذا الدعاء: اللهم اغفر لي، فلأنه موطن إجابة الدعاء أورده في هذا الموضع حتى يدعو الإنسان لنفسه بالمغفرة ويدعو بهذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، فهو موطن إجابة. كما جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. دبر الصلوات المكتوبات يعني قبل السلام، وهذا الحديث صحيح في سنن الترمذي ويصححه الإمام الألباني، وأيضا الأحاديث التي فيها ثم فليتخير من المسألة ما شاء، فهو موطن إجابة، ولهذا استحب أن يكثر من هذا الدعاء في ذلك الموطن، مع أن موطنه الأصل أن يقوله في ركوعه وسجوده، لكن لا مانع كون هذا الموطن من أسباب إجابة الدعاء وهو موطن يرجى فيه إجابة الدعاء أن يقول مثل هذا الذكر: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فهو يشمل لأن يقوله في ركوعه وفي سجوده، لأنها مواطن إجابة الدعاء يرجى فيها إجابة الدعاء، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. ثم استحب أن يكون أيضا هذا الذكر كون المجال مفتوح يدعو بما شاء، فالأفضل أن يبتدئ بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الأفضل وهذه هي السنة. يتخير من الدعاء ما شاء، لكن يبتدئ بما هو أفضل، وأفضل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها سبحانك ربنا وبحمدك، سبحانك أي تنزيها لك عن كل نقص، التسبيح هو التنزيه عن كل نقص، وقوله وبحمدك التقدير: وبحمدك سبحتك من غير حول مني ولا قوة، فأنت الذي هديتني. وقوله اللهم اغفر لي، هو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال الله: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالت عائشة: يا رسول الله، لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا من شكر الله سبحانه وتعالى، هذا من باب العبودية والإذعان والشكر والافتقار لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الإجمالي وبعض الفوائد لحديث عائشة. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.